سورة الشعراء. وفي حاذرون المد ما ثلفاره نذاع وخلق اضمم وحرك به العلا كما في ناد والأيكات اللام ساكن مع الهمز واخفضه وفي صدى غيطلا وفي نزل التخفيف والروح والأمي نرفعهما علو سما وتبجلا وأنث يا كل يحصى بي وارفع آية وفا فتوكل واو ظمأنيه حلا ويا خمس أجر مع عبادي ولي معي معا مع أبي إني معا ربي ينجلا.